إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه لأمته وشدة حرصه عليهم حذرهم من الخوارج تحذيراً بالغاً، فبين أوصافهم وأحوالهم حتى لا يغتر بهم من قل علمه وضعفت بصيرته ممن يقف عند الظواهر والشكليات دون أن ينظر في عقيدة الإنسان ومنهجه. فالخوارج قوم يغرون الناس بظاهر حالهم وحسن مقالهم، عندهم ألسنة عذبة كما قال صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية. عندهم عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع أعمالهم. ومع ذلك توعدهم صلى الله عليه وسلم بقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود، ذلك لعظم شرهم وشدة خطرهم وبشاعة جرائمهم وعظم جنايتهم وافترائهم على الإسلام وأهله. فهذه العبادة لم تمنع خوارج الأمس من قتل عثمان وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من خيار الصحابة والتابعين، ولم تمنع خوارج اليوم من قتل الآباء والأمهات والأقارب والأرحام وحراس الأمن وحماة الحرمين الشريفين وخدام ضيوفهما، بل لم تمنع خوارج اليوم من التفجير بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فخخوا حتى المصاحف والعياذ بالله. كانت كل هذه الجرائم تنفذ بحجة طلب الشهادة في سبيل الله والشوق إلى جنات النعيم. وإن كثيراً من الناس يتساءل: كيف يجندون أبناءنا؟ كيف يوجهونهم؟ كيف يجرونهم إلى هذه المستنقعات القذرة؟ والحقيقة إنهم يستعملون الشبهات فيحرفون معاني القرآن والسنة وكلام السلف الصالح. والشبهات خطيرة جدا، فإن الشبهة التي أثرت على عبد الرحمن بن ملجم العابد القارئ المقرئ للقرآن فجعلته يتقرب إلى الله بدم الخليفة الراشد المبشر بالجنة على لسان رسول الله علي رضي الله عنه، وأفضل من يمشي على الأرض في وقته. تلك الشبهة وأخواتها قادرة على أن تؤثر اليوم في قلوب الشباب الذين ليس لديهم استعداد لتقبل هذه الأفكار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولكن السؤال المهم: من هو الشاب الذي يسهل التأثير عليه ومن ثم تجنيده؟ ولا شك أن الجواب المفصل يصعب في خطبة جمعة يشرع فيها الاختصار، ولكن يمكن القول إن من الشباب الذين يمكن تجنيدهم الشباب الذي يعيش في أسرة يسمع فيها على لسان أبيه أو ضيوف أبيه الطعن الشديد في ولاة الأمر وغيبتهم وتنقصهم ورميهم بالأوصاف السيئة حتى يتشرب قلبه بغض ولاة أمره، فينشأ حانقاً حاقداً على دولته ووطنه. كذلك الشاب الذي تلقى تربيته الإيمانية مع مجموعة من زملائه وأصحابه يربونه على الحرص على نوافل الطاعات، بل قد يدعونه إلى الطلعات والرحلات، لكنهم في جانب العقيدة يربونه على بغض ولاة أمره، على بغض ولاة أمره لأسباب عديدة ومتنوعة. يربونه على بغض كبار العلماء باعتبارهم عندهم عملاء وعلماء سلطة، يربونه على بغض رجال الأمن بشتى تخصصاتهم، بل ويكفرونهم، بل يكفرونهم لأنهم عندهم تتعقب العلماء والمجاهدين والصالحين وتحاربهم. يربونهم على بغض المجتمع الذي يعيش فيه باعتباره مجتمع معاص وفجور، أو باعتباره مجتمعا جاهليا، فينشأ منفصل الشعور منعزلا عن مجتمعه، لا يفرح لفرحه، لا يحزن لحزنه، ولا يسعى في مصلحته. ومتى نشأ الشاب على بغض ولاة أمره ورجال أمنه وازدراء علماء السنة صار فريسة سهلة للتنظيمات المعادية لبلادنا، تجنده وتوجهه كما تشاء لوجود الدافع للعدوان عنده وعدم البصيرة التي تمنعه. وكذلك الشاب الذي يتوب ويلتزم على يد بعض المحرضين فيقولون له: إنك قد أسرفت على نفسك بالمعاصي والآثام، ولا بد أن تتخلص منها قبل أن تموت فتدخل النار، والحل العاجل المضمون أن تقوم بعملية استشهادية فتنغمس في جنود الطاغوت كما يقولون، وتفجر نفسك فيهم، وخلال ثواني معدودة تكون في الجنة تتمشى في قصورها وتشرب من خمورها وتلعب مع حورها. ثم يتلون عليه آيات نعيم الجنة ويذكرونه بأحاديثها ويسمعونه كثيرا من القصص الخيالية التي تشجع قلبه وتهيئ شوقه، وهو خالي القلب والعقل، ليس عنده من العلم شيء. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. ليس عندهم علم يميزون به بين الحق والباطل فينقادون لهم سريعا. كذلك الشاب الذي تربى على الكتب التي تنضح بتكفير المسلمين وتربي على تعظيم رموز التنظيمات الإرهابية واعتبارهم قادة الجهاد وقدوة الأمة، وهم ممن يجاهل بتكفير العلماء والولاة، فأمثال هؤلاء الشباب هم الذين يسهل تجنيدهم في عمليات التكفير والتفجير والاغتيالات والعياذ بالله، بحجة الجهاد وطلب الاستشهاد. كذلك عباد الله، من أساليبهم لاصطياد الشباب عبر المواقع والمنتديات والواتساب ونحوها، فتجدهم يرسلون لهم من رسائل الإثارة والتهييج على العلماء والولاة ما يوغرون به الصدور على ولاة أمرهم وعلمائهم، وبالمقابل يحجبون عنهم كلام علماء السنة ودعاة التوحيد الذين يحذرونهم من مناهج أهل الضلال ومن طرق الخوارج، ويحذرونهم من الحزبيات الدخيلة والمناهج المبتدعة، فتجدهم يصفون علماء السنة بألقاب للتنفير منهم، كما فعل أهل البدع من قديم عندما وصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة ونحوها، وفي هذا العصر قالوا عن أهل السنة وهابية، قالوا جامية وغير ذلك للتنفير من أهل السنة ودعاة الحق. كذلك من أساليبهم لاصطياد الشباب الجلسات السرية في الغرف المغلقة والأماكن النائية لغسل أدمغتهم، لغسل أدمغتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالعلانية وإياك والسر. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ شبابنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فبعد أن عرفنا بعض الأسباب والأساليب التي تسهل تجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية، يحسن بنا أن نتعرف على بعض أسباب الوقاية والسلامة منها، والأسباب كثيرة، منها على سبيل الإجمال لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه لما سأله عن سبيل الخلاص من دعاة جهنم، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تكون مع جماعة المسلمين مع الإمام، تحذر من هؤلاء، من دعاة الشر، من دعاة الفرقة، من دعاة الفتن. الأمر الثاني: ملازمة العلماء الربانيين ومتابعة فتاويهم وتوجيهاتهم ونصحهم وتحذيرهم من دعاة الفتن والجماعات الضالة والفرق المبتدعة، والفرق المبتدعة، وتحذيراتهم من الاشتراك في القتال في البلدان التي فيها الفتن والشرور، فإنهم هم الذين عندهم القدرة، أي علماء السنة، على التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل والجهاد الشرعي والبدعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموافق للشرع والمخالف له. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثالث: الحذر من التنظيمات الإرهابية وممن يدعو إليها ويزكيها ويمدحها، ومما يعينكم على معرفتها بيانات هيئة كبار العلماء والفتاوى الفردية لكبار العلماء وبيانات وزارة الداخلية، فإن الحذر من أهل الشر واجب، واجب. كذلك كتب علمائنا، ومنهم شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، فله كتابات في هذا كثيرة، وتوجيهات سديدة من قديم. كذلك من الأسباب استشعار الأسرة مسؤوليتها في تربية الأبناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن القيم العظيمة التي ينبغي أن يربوا عليها الأبناء صدق الولاء لولاة أمرهم، صدق الولاء لولاة أمرهم، فإن الوفاء بالبيعة دين يثاب عليه المسلم، ونقض البيعة أو الإخلال بواجباتها ذنب ومعصية. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يفي بالبيعة إذا انتقص نصيبه من الدنيا بألا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، كما في صحيح البخاري: فإذا سمع الابن والديه يثنون على ولاة الأمر وعلى العلماء ويدعون لهم ويحذرون أولادهم ممن يبغضهم وينتقصهم ويدعو عليهم ويحرض عليهم، نشأوا على ذلك واستعصوا بإذن الله على الذئاب التي تقعد لهم كل مرصد. خامساً، أن يحرص الشاب وأهله على حسن اختيار الأصحاب والأصدقاء، على حسن اختيار الأصدقاء والأصحاب والمجالسين، وذلك باجتناب كل صاحب يثيره ويحرضه على وطنه ومجتمعه وولاة أمره، ولو كان ظاهر حاله الاستقامة والتدين. فالتدين الظاهري ليس هو الميزان، إنما الميزان هو التدين الصحيح المبني على الكتاب والسنة، وهذا الحرص مطلوب في كل وقت، ولا سيما حينما يتوب الشاب من بعض المعاصي، لأنه وقت رقة القلب والرغبة في الخير مع ضعف البصيرة. فما لم يلتزم السنة وقع في بدعة الخوارج أو بدعة التصوف أو غيرها من البدع. قال أيوب السختياني رحمه الله: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. قال عبد الله بن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أي التزم أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، فعلينا بذل الأسباب، والله هو الحافظ، وهو الذي بيده مقاليد القلوب، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييد. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيدهم في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.